بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أحبتي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر خطواتكم وأن يجعلها عظيمة في ميزان حسناتكم. أرحب بكم بعد أسبوع من الانقطاع مع سابع أيام هذه الدورة، المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته ومحبته. كنا أيها الأحبة فيما سبق من دراسة مبادئ القراءة العربية الأساسية، والتي اسمها اصطلاحا الجزء الرشيدي. تناولنا عددا من المحاور التي خدمناها في الأيام الماضية. ابتداء تكلمنا عن هذا الجزء الرشيدي، ما هو آلية تركيبه وتأليفه، ثم تكلمنا عن سبب التسمية، وانتقلنا إلى الحديث عن محتويات هذا الجزء، ثم شرعنا بدرس الحروف المجردة وبدأنا بتناول كل حرف ودرسناه مخرجا وصفة، وذكرنا الأكثر الأخطاء الشائعة التي تقع في نطق هذا الحرف وكيفية تصحيح هذا الأداء. تعالوا لنتابع من درس تشكيل الحروف في صفحة رقم 14. الكل يا إخوة يفتح صفحة رقم 14 ويتابع معي حتى نأخذها يعني نقطة نقطة. وطريقة دراستنا لهذه المباحث كما تعودتم بأننا نبدأ بمقدمة عن هذا المبحث، كيف نقدمه لطلابنا. وقلنا بأن الطلاب على قسمين، إما طلاب صغار لا يتقنون القراءة والكتابة، وهؤلاء يحتاجون أسلوبا مبسطا في عرض المعلومات أما القسم الثاني من طلابنا فهم طلاب كبار في السن، ربما بعضهم يتقن القراءة والكتابة ولكنه يحتاج إلى تصحيح لكيفية لفظ الحرف العربي متقنا إياه صفة ومخرجا، مصاحبين ذلك بتصحيح الأخطاء الأدائية التي يقع فيها هذا الطالب. إذن بذات الكيفية سنتناول إن شاء الله كل مبحث من هذه المباحث. إذن نبدأ أيها الأحبة بتشكيل الحروف. الكل يا إخوة يفتح على صفحة رقم 14. وكما بينا في أثناء عرض محتويات الجزء الرشيدي، كنا بينا بأن هذه الأقسام تبتدئ بدرس الحروف المجردة، ثم يبدأ بتشكيل الحروف. ها قد وصلنا إلى تشكيل الحروف، ونبدأ بتشكيل الحروف بالفتحة، ثم بالكسرة، ثم بالضمة. هذه الصفحة المعنية. ما هو أسلوب دراستنا لهذا المبحث؟ أولاً، هناك مقدمة يسيرة بين يدي هذا المبحث لبيان بعض التنبيهات المتعلقة بكيفية إعطائه للطلبة، ثم أثني بالتمييز بين الألف والهمزة، إذ إن المؤلفين جزاهم الله خيراً في صفحة رقم 14 بدأوا بالتمييز بين الألف والهمزة، فنحتاج إلى فكرة خصوصا بالنسبة للصغار حتى نميز بين الألف والهمزة. ثم أبدأ بتنبيهات على التشكيل بالفتحة، بمعنى هناك ملاحظات أدائية يقع فيها المعلمون، يقع فيها الطلبة، لابد من التنبيه عليها حتى نحذر من الخلل ونحاول أن نصيب الطريقة السليمة في الأداء. وأختم بكيفية التهجئة لمبحث التشكيل بالحروف. تعالوا لنبدأ يعني النقطة الأولى بين يدي المبحث. ما الفرق بين التهجئة والدرج؟ نصطلح أيها الأحبة على هذين المصطلحين، وسأبين في بين يدي هذا المبحث بأن ما نستعمله في كيفية التهجئة هو طريقة اصطلاحية، بمعنى نحن نصطلح على كيفية التهجئة، فلو شئنا أن نغيرها كما تفعل بعض المقررات المماثلة التي تضيف أحكام التجويد في أثناء دراسة الحروف العربية السليمة، فلا حرج في ذلك، لكن نحن نعتمد الطريقة يعني المعتمدة لهذا الجزء حتى طريقة نطقه تختلف بين مدرسة وأخرى. نحن نحاول أن نأخذ الطريقة العامة التي اصطلحنا عليها مع إخواننا في رابطة العلماء السوريين الذين قاموا دراسة طويلة لهذا الجزء، مشكورين جزاهم الله خيرا، وسجلوا له تسجيلا موجود على الإنترنت لمن أحب أن يتابعه أو أن يستفيد منه. فشكلوا لجنة لكيفية اللفظ الصحيح لهذا الجزء، فأخذنا منهم هذا الإنتاج الذي قدموه وحاولنا أن نطبقه أيضا في حلقاتنا جزاهم الله خيرا. إذن ما الفرق بين التهجئة والدرج؟ ما يعني ابتداء سنستعمل هذا المصطلح كثيرا، تهجئة ودرجا، تهجئة ودرجا. ما الذي نعنيه بالتهجئة؟ التهجئة ذكر اسم الحرف ثم ذكر حركته ثم الصوت الناتج عن الحرف والحركة. منعيد. إذن ذكر اسم الحرف، ما اسم الحرف؟ نون، باء، حاء، طاء، جيم. إذن أنطق الحرف كما تعلمنا كيفية النطق، مراعين الأخطاء الأدائية التي يقع فيها المعلمون أو الطلبة في أثناء نطق الحروف الهجائية بأسمائها. ولذا نحاول أن ننطقه فصيحا، ثم بعد ذلك نذكر الحركة التي تحرك بهذا الحرف، ونختم بالنتيجة التي هي الصوت الناتج عن الحرف والحركة. ما معنى هذه العبارة؟ فمثلا أقول باء، مبينا إيش قلنا في حرف الباء؟ إيش الذي نميزه في كيفية نطق هذا الحرف؟ ها؟ نميز أولا أن نراعي زمن المد للحرف الثاني، وأيضا نراعي فتح الفم عند لفظ الألف، وأيضا ماذا نراعي أمرا ثالثا في نطق كلمة باء؟ أن أبين الهمزة التي في آخر هجاء هذا الحرف. فأقول باء، واضح؟ ولا أقول باء ولا باء، باء من غير فتح الفم. إذن باء فتح باء. إذن ذكر اسم الحرف ذكرته، ثم حركته، بماذا تحرك هذا الحرف؟ بالفتحة. ثم الصوت الناتج اللي بنسميه صوت الحرف، الذي هو الصوت الناتج عن الحرف والحركة، صوت الحرف مشكولا. باء فتحة باء، تاء فتحة تاء، ثاء فتحة ثاء، وهكذا. واضح يا إخوة؟ إذن هذا ماذا نطلق عليه؟ التهجئة. طيب وماذا نعني بالدرج؟ هي قراءة صوت الحرف مباشرة. ما معنى صوت الحرف؟ ماذا نعني بنطق صوت الحرف مباشرة؟ ما هو صوت الحرف؟ هو الصوت الناتج عن نطق الحرف مشكولا. إذن الصوت الناتج عن نطق الحرف مشكولا. من وين اجت كلمة شكل؟ من يذكرنا؟ قلنا هي من زمن أبي الأسود الدؤلي، لما نقط المصحف نقط الإعراب، فسمي هذا النقط شكلا، لأنه يعبر عن شكل الحرف وصورته وحالته، وهكذا انطلق هذا المسمى إلى يومنا هذا. لكننا نحن نصطلح إذن التهجئة والدرج. إذن ماذا أعني بالدرج؟ قراءة صوت الحرف مباشرة. ما هو صوت الحرف؟ صوت الناتج عن نطق الحرف مشكولا. كما أقول مثلا ب ت ث ج ح خ د، وهكذا في جميع حروف الهجاء. واضح يا إخوة؟ طيب سؤال مهم، هل التهجئة وسيلة أم غاية؟ بمعنى نجد اختلافا في طريقة التهجئة كما ذكرت آنفا. هل هذا أمر توقيفي؟ لا. طيب هل الغاية من دراسة الجزء الرشيدي أن يتقن الطالب طريقة التهجئة؟ أيضا لا. ما الهدف إذن؟ الرشيدي وسيلة لغاية إتقان قراءة الحروف العربية ونطقها نطقا سليما. طيب ثمرة الجزء الرشيدي أين أجدها؟ في الملحق الذي نجده في آخر الجزء الرشيدي، الذي فيه آيات من القرآن الكريم. بمعنى لو استفاد الطالب من هذه الطريقة من تهجئة ودرج حتى انتهى من الجزء الرشيدي، وجب أن يقرأ هذا الملحق من الآيات القرآنية قراءة صحيحة. بمعنى يا إخوة، بعبارة أخرى، لو أتاني طالب صحيح النطق، فصيح الأداء، متقن للألفاظ، تربى عند أحد المشايخ المتقنين للأداء، لكنه ما درس رشيدي، لازم نروح نفوته على حلقة الرشيدي؟ لا يلزم. واضح يا إخوة؟ لا يلزم. كما تفعل بعض المعاهد، خلص مصحف لابد يدخل رشيدي وبعدها مش عارف الحلقات النظر وبعدين روح للحفظ. طيب إذا كان الطالب متقنا لللفظ مذ حضر إلى المعهد، الأصل أن تجرى مقابلة لهذا الطالب ويعرف مستواه، فإذا كان محتاجا لتصحيح النطق وفصاحة الأداء وجهناه إلى هذه الحلقة المناسبة له. لكن إن كان متقنا صحيحا فصيحا لا حاجة لأن نسير بهذا السير الذي يؤخر من سير الطالب. إذن التهجئة وسيلة لتعلم القراءة وليست غاية بحد ذاتها. إذن طريقة التهجئة هي وسيلة حتى تعود الطالب على كيفية لملمة الطريقة التركيبية في تعلم اللغة. قلنا يا إخوة إذا بتتذكروا الرشيدي على أي طريقة اعتمد؟ على الطريقة التركيبية، فهذه تعين الطالب على كيفية لملمة هذه الحروف التي يجدها مبعثرة، كيف يلملمها في لفظ واحد. إذن ثمرة الرشيدي قراءة ملحق الآيات القرآنية في ختام الجزء درجاً درجاً، ما بهم يقرأوا بالتهجئة. طيب ماذا لو أخطأ الطالب؟ ممكن خليه يقرأ شوية تهجئة، الكلمة التي أخطأ بها يعيدها تهجئة حتى يلاحظ كيفية تتالي الحروف وضبطها مع الحركات. واضح يا إخوة؟ إذن هذه مقدمة بين يدي هذا المبحث. كيف أميز بين الألف والهمزة؟ كيف أميز بين الألف والهمزة؟ طيب ابتداء، هل من مقترح لديكم لطريقة بالنسبة للصغار؟ طبعا أنا عم نتكلم عن الصغار، الكبار لا مشكلة في إيصال هذه الفكرة إليهم، لكن غالب طلابنا في الحلقات هم من الصغار. طيب في عندنا فكرة بإمكاننا من خلالها أن نغذي طريقة إيصال هذه الفكرة للطلبة؟ طيب أنا أعرض لكم فكرة أخرى لعلها يكون فيها شيء، يعني شيء من الإثراء لهذه المسألة. عادة يا إخوة الطالب، خصوصا الطلاب الصغار اللي احنا محتاجين نوصلهم الفكرة بشيء من البساطة مع بعض الأمثلة التي تسهل لهم هضم هذه المعلومة، أنا سأحكي له قصة، قصة من خلالها أستطيع أن أزرع عددا من المعلومات المفيدة أبثها في ثنايا كلامي وفي ثنايا هذه القصة. بمعنى الهمزة يا إخوة، هل لها صورة واحدة في كتابتنا الحالية ولا تأتي بأشكال متنوعة؟ لها خمس حالات في كتابتنا، إما أن تكون مرسومة على ألف، وإما أن تكون مرسومة على واو، أو على ياء، أو على السطر، أو على النبرة. واضح يا إخوة؟ هذه الأمور الخمسة. طيب الطالب أثناء الكتابة يبدو يكتبها على ألف، أو على واو، أو على ياء، أو على نبرة، أو على السطر. طيب أنا كيف طبعا الطالب لا يعرف شيئا عن الهمزة، أنا سأحاول أن أذكر له هذه القصة محاولا أن أخدم فكرة الحالات الخمسة التي سيجدها في الكتابة منذ اللحظة الأولى. فمثلا أقول، طبعا مع شيء من الأسلوب التمثيلي، يعني بدكم تسامحوني شوية وبدكم تشاركوني كمان كتير مو شوية، جيد؟ طيب في البداية إذن يا إخوة خلينا أول شيء أشرح لكم الفكرة ثم يلا نشوقكم شوية. طيب إذن إحنا نعطي ماذا سنفعل من خلال هذه القصة. الطالب ماذا يحتاج حتى أرسخ له تمييزا بين الألف والهمزة؟ ماذا يحتاج؟ أولا أن يتعرف إلى هذا الحرف الجديد، إذن لابد أن أعرفه على هذا الحرف الجديد. اثنين، من شكل هذا الحرف سأحاول إيجاد قصة من خلالها أخدم الأفكار التي تغذي حالات مجيء الهمزة في كتابتنا الإملائية. أبدأ مثلا معه فأقول اليوم أتانا ضيف جديد، ما اسمه؟ ما اسمه؟ همزة. ما اسمه؟ همزة. شو اسمه هذا الحرف؟ همزة. شو اسمه؟ همزة. قلنا كم مرة بتم بقول شو اسمه شو اسمه شو اسمه؟ كم مرة؟ أنا أحتاجها خمس مرات، ثلاث مرات. ليش؟ لأن في مثل الشيخ عبادة مشغول، كان عم يكتب حاجة مو مركز، ذهنه برا الصف. الشيخ مثلا محمد ما يعني عم يتنكوش هو وجاره، لسه ما مركز معي. لذلك ما بيجي يقول هذا حرف الهمزة ومشينا. هذا الحرف شو اسمه؟ هذا الحرف شو اسمه؟ شو اسمه؟ يا سلام، هذا حرف الهمزة. شوفوا مسكين صغير، يوم من الأيام إجا لعند الأستاذ صالح، قال له يا أستاذ صالح أنا حرف صغير مسكين، إيد اليمين صغيرة وإيد اليسار صغيرة كمان، إيه وشو بدك؟ قال له أنا خايف الحروف يدعسوني لما صير جنبهم، ما بدي أجلس جنبهم، أنا زعلان منهم، أنا صغير وهم كلهم كبار. فقال له الأستاذ صالح، قال له لا ما تزعل، تعالوا. راح أخذوا لوين على السوق. لوين أخذوا؟ لوين؟ ليش أخذوا على السوق؟ أيوة أخذوا على السوق. طيب شو بدي يشتري له من السوق؟ شو حيشتري له من السوق؟ شو حيشتري له من السوق؟ حيشتري له 5 كراسي. مشان شو الكراسي؟ مشان يجلس عليها وما يدوسوا عليه الحروف. ليش الكراسي يا أستاذ صالح؟ مشان ما يدوسوا عليه الحروف. مشان يجلس عليها وما يدوسوا عليه الحروف. راح الأستاذ صالح على السوق واشترى له أول شيء سجادي. شايفينها ما أحلاها؟ شايفين سجادي ما أحلاها؟ وين حطه؟ ها، وراح حطه عليها. تعالوا لنشوف المين شو اسمه؟ همزة. شو اسمه؟ همزة. شو اسمه؟ همزة. تعالوا لنشوف الهمزة لما بتجلس على كراسيها الخمسة. تعالوا نشوفوا الهمزة لما تجلس على كراسيها الخمسة. تعالوا نشوف أول كرسي. أول كرسي مين؟ سجادة. وجلس عليها مين؟ لما تتعب وتتعب من الكرسي بتحطها على السجادة، والسجادة ما حدا حيدوس عليها. طيب والكرسي الثاني؟ ها، شوفوا ما أحلاه لما بيكون جالس على السجادة وبعدين بده يتكي، راح حط له متكة. وكمان شو جاب له الأستاذ صالح؟ جاب له كمان الياء. الياء شو بدها تشتغل عند الهمزة؟ شو بدها تشتغل عند الهمزة؟ كرسي. يا جماعة بدنا نركز على مسألة كرسي حتى يميز إنه هذا كرسي، وبالتالي أنا ما بنطق الكرسي، ما بقول ياء ولا ألف همزة، ياء همزة، واضح؟ بدي ركز على مسألة الكرسي. جيد؟ طيب أيوة. وهذا مين كمان؟ جبلوا الياء لتصير عنده شو؟ شو بدها تشتغل عند الهمزة؟ كرسي. ليش الكرسي؟ حتى ما يدوسوا الحروف. طيب وكمان شو جبلوا؟ جبلوا كمان الواو. الواو ليش جبلوا إياه؟ كرسي. طيب ليش كرسي؟ وكمان شو جبلوا؟ جبلوا الألف. جبلوا مين؟ جبلوا الألف. جبلوا مين؟ جبلوا الألف. جبلوا مين؟ طيب هدول الخمسة مين؟ كراسي لمين؟ للهمزة. يعني يا أستاذ كيف يعني كرسي للهمزة؟ طيب الآن لما أنا بجي بشوف الأستاذ صالح جالس على الكرسي، بسلم على الأستاذ صالح ولا على الكرسي؟ بسلم على الأستاذ صالح. لذلك نحن بننطق الكرسي ولا بننطق الهمزة؟ بننطق الهمزة. وضحت الفكرة؟ إذا من خلال هذا التدرج حاولت أن أوصل إليه أكثر من فكرة. أولها ميزت بين الهمزة والألف في آخر مرحلة، أيضا ميزت له الحالات التي تأتي فيها الهمزة في الكتابة. المشكلة أنه لحنا التمييز بين الهمزة والألف هو في درس الفتحة، فأنا محتاج إلى خطوة تالية أستطيع من خلالها أن أميز الفتحة التي رسمت على الهمزة المرسومة على الألف. ركزوا جيدا على كون هذه الأشكال هي عبارة عن كراسي. كراسي عبارة عن كراسي. جميل. يوم من الأيام الهمزة كانت جالسة وين؟ جالسة على الحرف الطويل. مين هذا الحرف الطويل؟ على الألف، الكرسي تبعها الطويل، أنو كرسي هو الكرسي الطويل؟ الألف. أنو كرسي هو الكرسي الطويل؟ الألف. جميل، شوفوها شوفوها كيف عم بتنط، يا سلام يا سلام، شوفوها شوفوها، الله عم تنط وعم تلعب على الكرسي. فجأة طلعت الشمس، يا لطيف طلعت الشمس، شوبت وانزحجت، يعني كانت مبسوطة ومرتاحة، فجأة طلعت الشمس وصارت الدنيا شوب. شو راحت سوت؟ راحت جابت صاحبتها اللي اسمها الفتحة. صاحبتها اللي اسمها مين؟ الفتحة. الفتحة اللي اسمها مين؟ فتحة. هاي الشيخ عبد الرحمن اللي اسمها مين؟ فتحة. اللي اسمها الفتحة. جابت صاحبتها اللي اسمها مين؟ فتحة. الفتحة. طيب الفتحة اللي احنا بنحطها فوق ولا تحت؟ وين حطيناها الفتحة؟ بنحطها تحت ولا تحت؟ فوق. فوق ولا فوق؟ فوق. تحت ولا فوق؟ فوق. إذا بنحطها فوق، ليش؟ مشان تحميها من الشمس. تعالوا لنشوفها كيف صار شكلها، ما أحلى. ها يا سلام. إذا شو صار اسمها؟ همزة فتحاء. شو صار اسمها؟ همزة فتحاء. شو صار اسمها؟ همزة فتحاء. شو رأيكم يا جماعة؟ إذا استطعنا من خلال هذه الطريقة في إيصال الفكرة، يعني إيصال عدد من المعلومات للطالب بطريقة محببة إلى نفسه، أولاً ميزنا له الأشكال الخمسة التي تأتي فيها هذه الهمزة، وبعد ذلك ماذا؟ حاولنا أن نربطه مع التشكيل، مع التشكيل بالفتحة. وشو كمان زرعت مسألة أخرى؟ أن يميز الطالب أين توضع الفتحة، أين توضع الفتحة. طيب هذا الكلام بينفع لمين؟ بينفع للطلاب الصغار الذين يحتاجون إلى فترة من التوجيه وإيصال الفكرة حتى يعني ينتبهوا إليها وألا يقع عنده خطأ أو يعني سقط في أثناء تمييزه بين الحروف. طيب بالنسبة للكبار هو ما بيحتاج هذا الكلام، هو يحتاج لأن تميز له كيف تنطق هذه الفتحة، كيف تنطق فصيحة، الخطأ الذي ينطقه البعض في لفظه يميز له كيفية الأداء بالشكل الصحيح، لا يحتاج إلى هذه المرحلة في إيصال المعلومة. واضح يا إخوة؟ تعالوا لننتقل إلى التنبيهات التي تتعلق بدرس الفتحة، التشكيل بالفتحة. أول هذه التنبيهات إتمام الفتح وشرحه للطالب بشكل مبسط. ماذا نعني بإتمام الحركة؟ إيش يعني إتمام الحركة؟ ذكرناه في اللقاء البارحة، اللقاء السابق. ها؟ ألا يشوب الحركة، فتحة ولا ضمة ولا كسرة، ألا يشوبها حركة أخرى قبل استيفاء الزمن الخاص بالحركة. بمعنى لا أقول ب ب ب، واضح؟ ب ب، شو هي ب؟ صوت الفتحة مخلوط بين الفتحة والكسرة، فتحة ممالة. لذلك أبين له كيفية إتمام الفتح من خلال فتح الفم، من خلال ماذا؟ فتح الفم. فكيف ننطق همزة فتحة آ؟ يلا معي، همزة فتحة آ. ليش فاتحين تمكم؟ أنتوا جوعانين؟ لا ما أنا جوعانين، لكن ليش؟ لأنه يلا جاوبوا، حركوا شوية، خلوكم شوية صغار. إيش بدنا نقول؟ لأنه في فتحة فوق الهمزة فبدنا نفتح تمنا. تمام يا جماعة؟ إذن أبين له إتمام الفتح وأشرحه له بشكل مبسط. أيضا مما أتنبه له عند درس التشكيل بالفتحة أن أضبط لفظ الحروف المفخمة، فلا بد في أثناء لفظي للحروف أن أمايز بين الحروف المستفيلة المرققة أو بين الحروف المستعلية المفخمة، أو حرفا مستفلا عرض له التفخيم أثناء الفتح. إذن ماذا أقول؟ أ ب ت، ثم أصل خ ص ب ظ، أبين له. ها شايفين أنا إيش عم سوي؟ أ ب ت خ ص ب. مجرد هذه الحركة ماذا تعطي للطالب؟ تمييزا بين هذه الحروف المفخمة. طبعا ممكن أنت تحكي قصة طويلة أنه هدول بيأكلوا سندويشات كتير وهدول الحروف بتأكل سندويشات قليل، ممكن أنت توصل الفكرة بطريقة يعني سلسة، لكن ما في حاجة للتطويل. الخلاصة تبتكر طريقة لإيصال المعلومة التي تميز بين الحروف المفخمة والمرققة. أهم شيء في لفظك أن تميز هذا اللفظ وتصاحبها بحركة ارتباطية كما تعلمنا في أول لقاء. أيضا تخليص الحروف، ما معنى تخليص الحروف؟ إذا ما تجاور حرفان كمفخم مع مرقق وجب تخليص التفخيم من الترقيق، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فمثلا حين أنطق كلمة لا دا غا، لا دا غا، لابد أن يشعر الطالب بهذا التمايز والتخليص بين الترقيق والتفخيم. لا دا غا، لا دا كمان خا دا را، خا دا را، خا دا را، وأيضا دا را جا، دا را جا، وهكذا. إذن أحاول أن أتنبه إلى تخليص الحروف عند نطق هذه الحروف مشكلة بالفتحة. أيضا ضبط زمن الحركة، بمعنى بسمع بعض الطلاب في حلقات الرشيدي با فتحة با تا فتحة تا جيم فتحة جا، هو شغال بهالنغم، هذا خلل. لما بيوصل لحرف المد، لما المعلم بيشتغل هيك، لما نصل للمد يقع في إشكال. لذلك نتنبه إلى ضبط زمن الحركة. با فتحة با، معي با فتحة با، با فتحة با، جيم فتحة جا، جيم فتحة جا، شايفين أنا بحاول نغمها شوية بضبط الزمن، جيم فتحة جا، جيم فتحة جا، مو جيم فتحة، جيم ف، جيم ف هذا ما هو حرف، جيم فتحة جا، جيم فتحة جا، ولا أقول جا فأطول زمنها، هو زمن الحركة يا إخوة، واضح؟ فتنبهوا على كل هذا، يعني أشرنا إليه في أثناء شرح تحفة الأطفال لضبط أزمنة المدود. وضحت الفكرة يا إخوة؟ سجلوا هذه الملاحظات حتى نتابع. النقطة الأخيرة أيضا من التنبيهات على درس التشكيل بالفتحة، الانتباه لتنقلات الحرف في الكلمة. ستلحظون أن الحرف إما أن يأتي في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وتتغير صورته بحسب مجيئه في الكلمة. وستجدون في الأمثلة التي قدمها المؤلفان جزاهم الله خيرا قد أظهروا هذا بشكل مميز، كما ستلحظون في أثناء دراستنا لهذا المبحث. تعالوا لنأخذ فكرة عن كيفية التهجئة، طبعا هذا يشمل درس التشكيل كاملا، واضح يا إخوة؟ التشكيل بالحركات سواء فتحة أو ضمة أو كسرة، كيف نهجئها؟ التهجئ يكون بالترتيب التالي: نبدأ بذكر اسم الحرف، ثم بذكر الحركة التي تكون على هذا الحرف فوقه أو تحته، ثم ننطق بصوت الحرف مشكولة، بمعنى نقول راء التي هي اسم الحرف، ماذا نراعي في لفظ راء؟ ها؟ تفخيم الراء، نفخم الصوت وتفخم معها الألف. اثنين، ضبط زمن المد، فلا أقول راء، ها؟ وأيضا أبين الهمزة إضافة لفتح الفم عند الألف. إذن راء، واضح؟ نطقت باسم الحرف، ثم أنطق حركته راء فتحة، ثم ينتج صوت الحرف مشكولا راء، راء فتحة راء، راء فتحة راء، وهكذا. إذن هذه كيفية التهجئة. طيب ماذا لو كان هذا الحرف في وسط الكلمة؟ هو مرتبط بحرف يسبقه، هو مرتبط بحرف يسبقه، فكيف ستكون التهجئة؟ كالسابقة، لكن نتنبه إلى صوت الحرف السابق. إذن ننطق اسم الحرف ثم حركته. الآن أتكلم عن الدال في كلمة عدلة، أنطق اسم الحرف دال ثم حركته فتحة ثم صوت الحرف مشكولا إيش؟ دا، ثم نتيجة تشكيله مع الحرف الذي سبقه فأصبحت النتيجة عدا. هكذا دال فتحة دا عدا، دال فتحة دا، ثم تكون معي هذا المقطع عدا، واضح يا إخوة؟ إذن طريقة التهجئة على كل يسيرة، ستلحظونها الآن يعني بيسر وسهولة نتدرب عليها إن شاء الله تعالى. تعالوا لنبدأ إذن بالدرس حتى نقرأه. قلنا يا إخوة التنبيهات التي ننبه إليها في كل درس لا ننسى. شو ما لا ننسى؟ دائما اللي احنا كنا نكتبها مع كل يعني مجموعة حروف ننتهي منها. إيش قلنا لا ننسى؟ ها؟ إتقان الصفحة تهجئة ودرجا دون تأخر في القراءة. ليش؟ إذا حصل تأخر أو تلكؤ معناها الطالب ما زال محتاج إلى مزيد ضبط. أيضا السؤال عشوائيا وليس مرتبا، لأن الطالب بيحفظ الكلمات فأسأل عشوائيا وليس مرتبا. ثلاثة، بطريقة السؤال والجواب، بطريقة السؤال والجواب، ومن خلال السؤال والجواب أبتكر أساليب لتقوية الملاحظة والتمييز. وأخيرا الورقة المثقوبة. نبهنا إلى هذا أنها يعني عدد من الوسائل التي تعينك على ضبط حفظ الطلبة. تعالوا لنبدأ إذن يا إخوة. يلا سريعا. ألف. ألف. منو ألف هذا؟ منو؟ منو ألف؟ ولا أليف؟ ولا ألف؟ ألي. كيف صوت الأليف؟ قلنا نتنبه إلى إتمام الكسر في اللام ونتنبه إلى رخاوة الفاء، فأقول ألف. ها؟ ألف. باء. تاء. ثاء. جيم. جيم. ما في غنة. إذا قلنا في جيم ماذا نتنبه؟ ما منقول جي فنخرج الجيم رخوة، أيضا ما منقول جيم جيم فنذهب حق الياء من الخفض، من خفض الفك السفلي ورفع وسط اللسان، وأيضا الميم بينية، أتنبه إلى أداء بينيتها. جيم. جيم. حاء. حاء. ها. تعالوا لننتقل نقرأها الآن تهجئة. همزة فتحاء. همزة فتحاء. بإمكانك أنت تأخذ هذا الصوت المنغم اللي من خلاله تضبط الزمن، بإمكانك أنت تقرأه بصوت العادي همزة فتحاء، تمشي بالطريقة العادية، أو تحاول أن تنغمه بحيث تشجع طلابك مع ضبط الزمن. همزة فتحاء. همزة فتحاء. أصبعك على الحرف، بارك الله فيك. الطالب ما بيصير يقرأ حاطط أصبعته هون ومخه هناك، تمام يا جماعة؟ ولا عم يقرأ الكلمات ومو عارف وين أصبعته. الطالب لابد يحط أصبعته وين؟ على الحرف اللي عم يقرأه، تمام؟ لأنه الطالب بيحفظ، بتشوفه لعند عمر وصار سعيد ببلده، تمام يا جماعة؟ مشان ما يكرج الطالب من ذاكرته يقرأ ما تشير إليه الإصبع. طيب همزة فتحاء. همزة فتحاء. باء فتحاء. باء فتحاء. تاء فتحاء. تاء فتحة. معايا جميعا. ثاء. معايا معايا. ثاء فتحة. ثاء. جيم فتحة. مو جيم فا. مو جيم فا. جيم فا. جيم فتحة. جا. جيم فتحة. جا. يا إخوة العجلة والسرعة ليست مقصودة في تعلم الجزء الرشيدي. الطالب اللي بيكرج بسرعة ليس متقنا للجزء الرشيدي. المتقن للجزء الرشيدي الذي ينطق الحروف فصيحة ضابطا مخرجها وصفتها. واضح؟ هذا هو الضابط للجزء الرشيدي، ما هو اللي بيكرج بسرعة. والقصد ليس قراءة الحروف بسرعة، المقصود ضبط لفظها وضبط مخرجها وصفاتها. إذن معايا يا إخوة جميعا. جيم فتحة. جاء. معايا. جيم فتحة. جاء. حاء فتحة. حاء. خاء فتحة. خاء. دال فتحة. داء. ذال فتحة. ذا. راء فتحة. راء. زاي فتحة. زا. سين فتحة. سا. مو سين فا. سين فا. لا. سين فتحة. سا. سين فتحة. سا. شين فتحة. شا. صاد فتحة. صا. وأتنبه إلى قلقلة صاد فتحة. صا. صاد فتحة. صا. ضاد فتحة. ضا. ضاد فتحة. ضا. ضاء فتحة. ضا. عين فتحة. ع. غين فتحة. غ. فا فتحة. ذا. قاف لام فتحة لا ميم فتحة لا نون فتحة لا هاء فتحة لا واو فتحة و واو مو واو واو واو فتحة و واو فتحة و يا فتحة يا رائع جدا ما شاء الله عليكم حافظين الحروف الله يفتح عليكم يلا جميل تعالوا نقرأها درجا سريعا يلا أ ب معي معي معي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ب ط ظ غ ف ق ك ل م ن ه و ي واضح يا إخوة ضبط الزمن يلا تعالوا لنبدأ التهجئة والدرج دال معايا إخوة جميعا يلا لأنه محتاجين نمشي شوية في الصفحات دال فتحة دا را فتحة را دار سين فتحة سا درس دال فتحة را فتحة را طيب يا إخوة لحظة خلونا نبدأ الجدول الأول أقرأ أنا ثم ترددون وبعد ذلك يعني نكون بشكل جماعي واضح؟ بس مشان نضبط اللفظ يا إخوة العجلة ليست مطلوبة في قراءة الرشيدي المطلوب الفصاحة دال فتحة دا دال فتحة دا راء فتحة راء راء فتحة راء ما منقول دارا دارا دارا دارا دارا جيم فتحة جا جيم فتحة جا دارجا دارجا دال فتحة دا دال فتحة دا راء فتحة راء راء فتحة راء دار دار عين فتحة ع عين فتحة ع دار ع دار ع بشكل جماعي ذال فتحة ذا راء فتحة راء ذر عين فتحة ع ذرع ذال فتحة ذا راء فتحة راء ذر قاف فتحة ق ذرق ذال فتحة ذا راء فتحة راء ذر فاء فتحة ف ذرف راء فتحة راء دال فتحة د رد ميم فتحة ما رد ما راء فتحة راء دال فتحة د رد فاء فتحة ف رد ف راء فتحة راء دال فتحة د رد عين فتحة ع رد ع زاي فتحة زا تنبه لا نقول بعض الطلاب بيقول زين خطأ طيب واللي بيقول زاء قلنا هذا صحيح وزي أيضا صحيح لكن زين خطأ هذه الألفاظ الثلاثة لحرف الزاي لكن منخلي كل طالب يقول على كيفه نحن نريد أن نوحد لفظ حرف الزاي أنت كمعلم لازم تعرف أنه هي الحروف الأصوات الثلاثة لهذا الحرف صحيحة في نطق العرب كل هاي الحروف هذه النطق هذه الأشكال الثلاثة في النطق صحيحة أنت كمعلم لكن الطلاب إيش منعلمهم أشهرها وهو زاي واضح يا إخوة إذا نقول زاي فتحة زا راء فتحة راء زرع عين فتحة ع زرع زاي فتحة زا راء فتحة راء زرع دال فتحة دا زرع دا زاي فتحة زا راء فتحة راء زرع فاء فتحة فا زرع فا نتوقف قليلا الآن احنا في حلقة الرشيدي وقلنا يوميا عندنا في البرنامج ايش مراجعة ما سبق في 10 دقائق بدنا نقرأ صفحة الآن الشباب في ناس بس عم تهز كويس بدون ما عم تقرأ جيد فأنت عينك على الطلاب مين اللي عم يهز بدون ما عم يقرأ عم يهز بدون قراءة تمام إيش بسوي له توقفوا تابع يا شيخ شيخان باعتبارك عن شيخين تابع شيخي عن جد يلا معاه يا إخوة أنتوا معاه بس أنتوا بصوت شوية يعني أخفض وهذا الميكروفون معك شيخنا تفضل بس شيخنا أنت الرقيب عليه إذا أخطأ مشان تصلح له تمام كيف حيكون مركز مع الشيخ محمد ديب؟ يا شباب انت في الحلقة عرفت كيف انت تشغل اثنين؟ يكون مركز معاه 100% وبقية الشباب كل مين خايف امتى حيجي الدور فالكل مركز في الورقة. تابع شيخنا بسم الله. واو فتحة و دال فتحة دا ودا عين فتحة ع ودا ع واو فتحة و دال فتحة دا ودا كاف فتحة ك ودا ك واو فتحة و دال فتحة دا ودا قاف فتحة ق ودا قاف. بعده تابع تابع يلا يلا يا اخوان معانا انتوا خليكم عم تقرا. فتحة ب ر فتحة ر برا قاف فتحة ق برا ق باء فتحة ب را فتحة ر برا ميم فتحة ما ميم زمن زمن البينية ميم فتحة ما يلا ميم فتحة ما برا ما باء فتحة ب ذال فتحة ذا بذا لام فتحة لا بذل باء فتحة ب دال فتحة د بدا راء فتحة ر بدر. الشيخ محمد تابع. تاء فتحة د راء فتحة ر فتحة فتحة لا أفخم الحاء مو فتحة فتحة يلا ثاني مرة ثانية. تاء فتحة ت ثانية. تاء فتحة ت موتة فتحة لا نقول شيخنا ركز لا ما منقول تاء فتحة ت ت ولا ره تاء فتحة ت را فتحة را واضح شيخنا بدون ما تطلع هاء في الأخير يلا تاء فتحة ت را فتحة را ترى كاف فتحة ك ترى ك تاء فتحة ت را فتحة را ترى سين فتحة س ترى س تاء فتحة د را فتحة ر ترى ح فتحة ح ترى ح تاء فتحة د را فتحة ر ترى عين فتحة ع ترى ع بعده بعده شيخنا يلا كل مين سطر كل مين سطر طيب كل مين سطر جيدة الطريقة أن أقول كل مين سطر من الطلاب بينفع؟ بينفع أقول كل مين سطر؟ ها؟ إذا كانوا مرتبين فالطالب حيركز وين السطر تبعه ثم يشرد واضح يا إخوة؟ لكن الآن باعتباركم بس مجموعات أمامنا حنعطي هذا المجال واصل شيخنا يلا. فتحة ذا را فتحة را ثرى با فتحة با ثرى با ثاء فتحة ذا را فتحة را ثرى ميم فتحة ما ثرى ما راء فتحة را ثرى دال فتحة د ثرى د ثدى ما شيخ عبادة سريعا جيمف جيمف هذا مين وجيمف هذا مين وجيمف جيم فتحة جا جيم فتحة جا جيم فتحة جا ركز شيخنا واصل جيم فتحة جا جيم شيخنا سمعنا الميم ما سمعته جيم ولا تعجل لا تعجل على هدوءك جيم فتحة جا را فتحة را جرى يلا جيم فتحة جا را فتحة را جرى دال فتحة دا جرى دا جيم فتحة جا دال فتحة دا جدا لام فتحة لا جدلا جيم فتحة جا را فتحة را جرى فتحة ف جرافة جيم فتحة جا زاي فتحة زا جزا ميم فتحة ما جزما يلا الآن المجموعة كلكم كل مجموعة سوا ابدأوا شيخنا أنتم المجموعة ابدأوا بالسطر الأول المجموعة كلكم يلا سريعا حاء فتحة حاء راء فتحة راء حرى قاف فتحة ق حرق حاء فتحة حاء ذال فتحة ذا حذا راء فتحة راء الفتحة ذا حذف فتحة ف حذف ح فتحة خ دال فتحة ذا خد ميم فتحة م خدم خ فتحة خ دال فتحة ذا خد شين فتحة ش خد ش خ فتحة خ دال فتحة ذا خد لام فتحة ل خد ن خ فتحة خ دال فتحة ذا خد ر فتحة ر خد ر. محمد ياسر يلا شيخنا يلا سريعا ركزوا معنا السطر اللي بعده. سين فتحة س را فتحة را سرا فا فتحة فا سرا فا. سين فتحة س دال فتحة د سدا لام فتحة ل سدلا. سين فتحة س را فتحة را سرا عين فتحة ع سرا ع. سين فتحة س را فتحة را سرا ح فتحة ح سراح. شين فتحة ش را فتحة را شرا ح فتحة ح شراح. شين فتحة ش ذال فتحة ذا شذا را فتحة را شذا را صاد فتحة ص را فتحة را صرا خ فتحة خ صراخ. صاد فتحة ص دال فتحة د صلا عين فتحة ع صدع. صاد فتحة ص را فتحة را صرا فا فتحة ف صرافا. صاد فتحة ص دال فتحة د صلا ميم فتحة ن صلا ن. ضاد فتحة ض را فتحة را ضرا عين فتحة ع ضرعا. ضاد فتحة ض را فتحة را ضرا جيم فتحة ج ضرج. ضاد فتحة ض را فتحة را ضرا با فتحة ب ضرب. ضاد فتحة ض را فتحة را ضرا ميم فتحة ما ضرما. ط فتحة ط را فتحة را طرا ط فتحة ق طرق. ط فتحة ط را فتحة را طرا فا فتحة ف طرفا. ط فتحة ط را فتحة را طرا ح فتحة ح طرا ح. ط فتحة ط را فتحة را طرا زاي فتحة ز طرا ز. ض فتحة ض را فتحة را ضرا فا فتحة ف ضرافا. ض فتحة ض همزة فتحة ا ضأ را فتحة را ضأرا. طيب الطلاب أنا وعبعطي شفت في شرود نوعا ما، لا بأس بأن تقرأ الصفحة منكوسة، ابدأ بالعكس لأن الطلاب تعودوا على قراءتها بالترتيب، تعالوا لنقرأها معكوسة. واضح؟ مشان يصير التركيز أكثر حنقرأ درجا لكن بالعكس. ضآرا ضرافا طرازا طراحا طرافا طرقا ضراما ضرابا ضراجا ضراعا صدما صرفا صدعا صرخا شذرا شراحا سراحا سرعا سدلا سرفا خدرا خذلا خدش خدما حذف حرف حذر حرف. عين فتحة ع دال فتحة د عدا لام فتحة ل عدلا. عين فتحة ع را فتحة را عرا جيم فتحة ج عرج. عين فتحة ع دال فتحة د عدا ميم فتحة م عدم. عين فتحة ع زاي فتحة ز عزم. ميم فتحة ما عزم. غيم فتحة غ. زاي فتحة ز. غزا. لام فتحة لا. غزل. غين فتحة غ. دال فتحة د. غدا. قاف فتحة ق. غدا ق. غين فتحة غ. را فتحة ر. غرق. سين فتحة س. غرس. غين فتحة غ. دال فتحة د. غدا. را فتحة ر. غدا ر. فا فتحة ف. را فتحة ر. ثرى. قاف فتحة ق. فرق. فا فتحة ف. را فتحة ر. ثرى. قاف فتحة ق. فرق. فا فتحة ف. دال فتحة د. فدا. نون فتحة ن. فدانا. فا فتحة ف. را فتحة ر. ثرى. سين فتحة س. فرس. قاف فتحة ق. دال فتحة د. قدر. را فتحة ر. قدر. قاف فتحة ق. را فتحة ر. قرأ. نون فتحة م. قرأنا. قاف فتحة ق. ذال فتحة ذا. قذا. فاء فتحة ف. قذف. كاف فتحة ك. راء فتحة ر. كرى. سين فتحة س. كرس. كاف فتحة ك. دال فتحة د. كدا. نون فتحة ن. كدانا. كاف فتحة ك. دال فتحة د. كدا. باء فتحة ب. كذب. كاف فتحة ك. دال فتحة د. كدا. حاء فتحة ح. كداح. لام فتحة ل. دال فتحة د. لدى. غين فتحة غ. لدى غ. لام فتحة ل. زاي فتحة ز. لزى. باء فتحة ب. لزب. لام فتحة ل. ذال فتحة ذ. لذى. عين فتحة ع. لذع. لام فتحة ل. زاي فتحة ز. لزى. ق فتحة ق. لزق. ميم فتحة م. زاي فتحة ز. مزى. حاء فتحة ح. مزح. ميم فتحة م. راء فتحة ر. مرى. قاف فتحة ق. مرق. ميم فتحة م. راء فتحة ر. مرى. حاء فتحة ح. مراح. ميم فتحة م. دال فتحة د. مدى. حاء فتحة ح. مدح. نون فتحة ن. زاي فتحة ز. نزع. عين فتحة ع. نزع. نون فتحة ن. ذال فتحة ذ. نذا. را فتحة ر. نذر. نون فتحة ن. زاي فتحة ز. نزع. فا فتحة ف. نزف. ها فتحة ه. دال فتحة د. هدى. را فتحة ر. هدر. ها فتحة ه. را فتحة ر. هرى. عين فتحة ع. هرعى. ها فتحة ه. دال فتحة د. هدى. ميم فتحة ما. هدم. ها فتحة ه. دال فتحة د. هدى. لام فتحة ل. هدى ل. يا فتحة يا. ذال فتحة ذا. يذا. را فتحة را. يذرا. يا فتحة يا. دال فتحة دا. يدا. عين فتحة ع. يدعى. يا فتحة يا. دال فتحة دا. يدا. كاف فتحة ك. يدك. يا فتحة يا. را فتحة را. يرى. عين فتحة ع. يرعى. همزة فتحة ا. فاء فتحة ف. أفا. لام فتحة لا. أفلا. همزة فتحة ا. ميم فتحة م. أما. را فتحة را. أمرا. همزة فتحة ا. خاء فتحة خاء. أخا. دال أخذ همزة فتحة أ سين فتحة س أسى را فتحة را أسارا دال فتحة د خاء فتحة خاء دخل لام فتحة لا دخل دال فتحة د جيم فتحة ج دج لام فتحة لا دجل دال فتحة د هاء فتحة ه دها سين فتحة س دهس دال فتحة د هاء فتحة ه دها نون فتحة ن دهنا دال فتحة د ك فتحة ك ذكر را فتحة را ذكر دال فتحة د ذخا را فتحة را ذخرا ذال فتحة ذا ذا فتحة ب ذبا ح فتحة ح ذبح ذال فتحة ذا ها فتحة ها ذهب ب فتحة ب ذهب را فتحة را ميم فتحة ما رما ح فتحة ح رما ح را فتحة را ك فتحة ك رك زاي فتحة ز ركز را فتحة را ميم فتحة ما رما زاي فتحة ز رمز را فتحة را سين فتحة س رس ميم فتحة ما رسم زاي فتحة ز خ فتحة خ زخ را فتحة را زخرا زاي فتحة ز عين فتحة ع زع ميم فتحة ما زعم زاي فتحة ز ح فتحة ح زح ف فتحة ف زحف زاي فتحة ز لام فتحة ل زل قاف فتحة ق زلق واو فتحة و عين فتحة ع وع دال فتحة د وعد واو فتحة و جيم فتحة د وج دال فتحة د وجد واو فتحة و قاف فتحة ق وق ف فتحة ف وقف واو فتحة و ها فتحة ه وها باء فتحة ب وهب لا ننسى لا ننسى ولا تنسى لا ننسى ولا تنسى إيش؟ أولا إتقان الصفحة بدون خطأ أو تأخر في القراءة. إذا حصل تلكؤ من الطالب إذن هو ما زال محتاج إلى تثبيت الأساس بشكل أكبر. أيضا السؤال عشوائيا وليس مرتبا كما تعلمنا الطريقة، وأيضا بطريقة السؤال والجواب، وأيضا نقوي الملاحظة والتمييز من خلال هذا الأسلوب، وختاما بالورقة المثقوبة. من خلال يعني هذا الاستعراض سنسير على هذا السير إن شاء الله تعالى في كامل دراسة الجزء الرشيدي، بحيث نتمرن على كيفية النطق للحروف. نأخذ يا إخوة 10 دقائق للراحة الآن، 10:15 إلى 10:25 دقيقة، ثم نعود مرة ثانية للمتابعة إن شاء الله تعالى.